Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastardih wa nusni alayhi alkhayra kullah nashkuruhu wa la nakfuruh wa nakhla'u wa natruku man yahjuruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la shabiha lah wa la mathila lah wa la ند له ولا كفء له ولا عد له ونشهد أن نبينا محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذا مجلس آخر في درس إنه ربي نتكلم فيه عن ربنا تبارك وتعالى نزداد به بإذن الله عز وجل معرفة بربنا سبحانه جل في علاه وحديثي معكم هذه الليلة حول إن العزة لله جميعا. بعد موقعة أحد وما حدث فيها من أمور عظام كما تعلمون، وكانت مصيبة كما سماها ربنا تبارك وتعالى، وصاح الشيطان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، فدخل الغم على بعض الناس. وقف أبو سفيان ينادي في الصحابة يقول لهم: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: لا تجيبوا، لا تردوا عليه. فقال: أفي القوم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوا. قال: أفي القوم عمر؟ قال: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. أعلو هبل، أعلو من العلو، أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان، هذا هو موضع الشاهد، قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله تعالى يقول في سورة مريم، يحكي عن القاسم المشترك بين كل أصحاب الملل الكافرة الذين اتخذوا من دون الله آلهة وأندادا يلوذون بهم. ما هي العلة؟ ما الذي دفع عباد بوذا أن يذلوا لبوذا؟ ما الذي دفع عباد الصليب أن يذلوا لما يعتقدون؟ وهلم جرة والأوثان والأصنام والأنداد والأجرام والطواغيت. ما هو القاسم المشترك؟ ما الذي نزع هذا الإنسان إلى أن يفعل ذلك؟ الله تعالى يحدثنا فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الإنسان يشعر بالذلة. إيه معنى الذلة وإيه معنى العزة؟ كلمة العزة دي كلمة جميلة يتمناها كل إنسان، كل إنسان حر، وأقول حر، يتمنى أن يعيش عزيزا ويكره أي صنف وأي لون من ألوان الذلة. العزة ناتج عن استغناء العبد، ناتج عن قوة، ناتج عن غلبة، ناتج عن منعة. الذي يحوز هذه الأشياء يسمى عزيز، والذي يفقد هذه الأشياء كلها أو جلها أو بعضها يسمى ذليلا. وحظ الناس من العزة أو الذلة على قدر حظهم مما ذكرت من إيه؟ من الملك، من القوة، من القدرة، من الاستغناء، من الغلبة، من المنعة. الأشياء دي على قدر حظ الإنسان منها، على قدر نصيبه منها يقال فلان عزيز. فكلما كان معك من الملك كان معك من أسباب العز، وكلما كان معك من أسباب القوة والقدرة كلما كان معك من أسباب العز، وكلما كان معك من أسباب الغلبة، تغلب خصومك، تقهر معارضيك، يكون معك من أسباب العزة. وكلما كان معك من أسباب المنع، المنع اللي هي إيه؟ أن تمنع غيرك أن يصلوا إليك بالسوء. كلما كان معك من الأسباب اللي تحميك، تدفع عنك، لا يستطيع أحد أن يصل إليك بسوء تكرهه، اسمها المنع، كان معك من أسباب العزة. وكلما كان معك من الاستغناء، مش عايز حد، مش محتاج لحد، كلما كان معك من العزة. وكلما نقص منك من هذه المقادير كنت ذليلا بقدرها. تعال بقى نشوف مين اللي معاه الأشياء دي فعلا على الحقيقة، عشان نعرف من هو العزيز. ها، أول حاجة قلنا الملك. كلما كان معك من الملك الذي يثمر الاستغناء، الملك الملكية، ها، كلما كان معك من التملك كلما أثمر استغناءك عن الناس، عن الخلق. من الذي معه الملك التام؟ رب العالمين تبارك الذي بيده الملك، له الملك كله، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، في الآية الأخرى وما فيهن، فكل ما ترى ملك له، إذن لا يحتاج لشيء، يبقى له الغنى المطلق، مع ملك تام واستغناء تام، يثمر إيه؟ عزة. اثنين، قوة. كلما كان معك من القوة كلما كان معك من العز. القوي الذي لا يغلب هو من؟ رب العالمين، فلا منازع له ولا غالب له، فإن أراد شيئا كان، ولا يقدر مخلوق على أن يدفع ما أراده الله. يقدر حد؟ لا. إن أراد إحياء عبد نفذت إرادته، لأن معه القوة، وليس هناك في الكون من يعارض بقوة هذه الإرادة. في حد لو ربنا أراد إحياء عبد يقدر مخلوق أن يعارض إرادة الإحياء دي؟ ينفع؟ ولو في الظاهر من الذي يغلب؟ ها؟ من الذي يغلب؟ رب العالمين. لما جماعة الكفرة حبوا يعرضوا ربنا سبحانه وتعالى من أول سيدنا نوح إلى يومنا هذا، الله تعالى يسحقهم، يبيدهم، يهلكهم، ولا يجرؤ ولا يمكن لمخلوق أن يقف أمام قدرته. يقدر؟ لا يستطيع. بل بأبسط الأشياء، ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. عاد دول اللي هم الطوال اللي قالوا ما فيش حد زينا، من أشد منا إيه؟ قوة. ده الإنسان، من أشد، ده بقى اسمه إيه؟ المعاندة غير المحسوبة. بيطلع عيل صغير كده يقف قدام واحد مصارع قوي قوي، يقول له ده أنا أسحقك، يبصوا له هو ايه؟ بيستهزئ بيه. فدول قالوا نفس الكلام كده، قالوا سيدنا هود انت بتخوفنا؟ ده انت اللي فيك ده كله من الالهه بتاعتنا، من اشد منا قوه؟ الله تعالى يهلكهم بايه؟ بشيء لا يتصور. بالايه؟ بالريح. ريح. فصاروا كاعجاز نخل ايه؟ خاويه. تخيل لما تجيب نخله وتطلع منها قلبها عامله ازاي؟ ده بإيه؟ بالريح. دي معنى اسمها الغلبة والقوة التي لا تقهر. كذلك المنع، المنع لإيه؟ ألا يصل إليه أحد بسوء، لا يعتريه سوء قط، لا فقر، لا مرض، لا نقص، لا عيب، لا شيء على الإطلاق يعتري رب العالمين. أعقل واحد فينا يجيله فترة يبقى عنده زهايمر، ينسى صح، وده مخلوق اقوى واحد في الدنيا، يجي له فتره يحصل ايه شويه برد، نايم في سرير والناس بتخدمه. اغنى واحد كان فقير ويصيبه الفقر ويذهب فيجلس في التراب، هذا حال الانسان. اما رب العالمين لا تطرأ عليه هذه الافات، فهو متعالي اعلى واعظم عن هذه الايه، عن هذه العيوب وعن هذه الافات، فله المنع. اذا مره اخرى، العزيز الذي جمع ايه، جمع الملك التام والقوة المطلقة والاستغناء الكامل والمنعة اللازمة له، من جمع هذه الأشياء سمي عزيزا، ولا أجمع لها من رب العالمين. من ربنا قال إيه؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم. اسمع الآية دي، اسمعها بقلبك. جماعة الكفرة بيتكلموا عن ربنا كلام مش كويس، وعن النبي كلام مش كويس، وعن الدين كلام مش كويس، فالكلام ده بيؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى على دين ربنا. فربنا قال له: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. العزة أي الغلبة والقهر والمنعة والاستغناء والملك لله جميعا، كل هذا له وحده لا لغيره. ومن لاذ بعز العزيز اعتز، ومن تنكف طريق العزيز ذل. هكذا أراد الله تعالى. قال في أول سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. عزة كلها لله، ليست لمخلوق. أنا وإنت وكل البني آدمين وكل البشر ليس لنا من العزة نصيب إلا ما أفاضه صاحب العزة على الناس. من عز من البشر فبعز العزيز، ومن ذل من الخلق فلما فقدوا من عز العزيز. فحيثما كانت عزة فاعلم أنها من فيض من؟ من فيض العزيز. عشان كده في الحديث الجميل قبل الحديث ربنا يقول عن نفسه إيه؟ اسمع الآية دي، آية خطيرة معناها صغيرة جدا. قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة في عما يصفون. يا سلام، شوف القوة في القرآن. القرآن ده من ضمن أساليب القوة في الطرح، قوة في البيان، عشان يقوي قلبك. سبحان ربك، ربنا بينزه نفسه، سبحان ربك رب العزة. إيه معنى الرب؟ يعني صاحب العزة عما يصفون سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه سبحانه وتعالى، قال: قال الله عز وجل، حديث خطير: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. حديث صحيح. تاني كده: الكبرياء إيه؟ ردائي والعزة إزاري، يعني وكأن العزة أمر لازم لربك لا ينفك عنه، فهو ملك لا يزول ملكه، قوي لا تغيب قوته، مستغن لا يحتاج لأحد، له المنعة لا يصل إليه أحد بسوء، غالب على أمره. شوف الآية دي سورة يوسف، اقرأها واقرأ كده بذهنك أحداث سورة يوسف. ربنا قال في القرآن إيه؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إيه؟ يعني العزيز لما يأمر، لما يشاء، لما يحب إن في شيء يكون موجود في الأرض في الخلق، لا يمكن لمخلوق أن ينازع إرادته ولا أن يغالبها. ليه؟ لأنه عزيز، عزيز أي لا يغلب. عشان كده الآية بتقول إيه؟ في أول سورة فاطر، وتأمل الختام، قال ربنا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو الإيه؟ حد يكمل؟ وهو العزيز الحكيم. لعزته إذا فتح رحمة عليك من ذا الذي يمسكها؟ عزيز وقال فلان يرحم، يبقى ايه؟ يرحم. طيب عزيز وقال الرحمة دي ما تنزلش، فلان لا يرحم، أمسك، هل يستطيع أحد أن يفك هذه الخزائن؟ لا. ليه؟ وهو العزيز الإيه؟ الحكيم. عشان كده وصف كتابه القرآن بالعزيز، قال إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن لما جاءهم عليه وإنه لكتاب عزيز. يعني عزيز، يعني هذا القرآن من دعا به غلب، ولو اجتمع الخلق على أن يصلوا إليه بسوء ما استطاعوا، لأنه عزيز، ومن عزة صاحبه أخذ العزة. كلام مين؟ كلام العزيز، وربنا سبحانه وتعالى كتب أن يكون كلام عزيز. عشان كده قال إيه؟ قل لو اجتمعت الإيه؟ الإنس والإيه؟ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إيه اللي خلوهم ما يقدروش؟ المنع، منعة العزة دي، لأنه كتاب عزيز، فهو كتاب ممتنع أن يأتي مخلوق بمثله. ربنا لا يلحقه الذل، لا يذل، ليس له في حالة حتى ولو كانت خفيفة بسيطة لا تذكر يصيبه الذل. اسمع الآية الخطيرة دي، قال ربنا تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أنا وأنت محتاجين طعام، صحيح؟ ذل، ذل ولا مش ذل؟ خليك كده واحد يحبسك ما يأكلكش، يحصل لك إيه؟ تزل، صح؟ تنزل، عوز. طب دخل الطعام وعايز تخش الخلاء، واحد منع عنك الخلاء، ذل. طيب أصابك المرض، ذل. تحتاج أن يزال، ذل. الهداية، فاقتك إلى الهداية، ذل. لذلك الوصف اللازم للعبد وصف الإيه؟ الذل. والوصف اللازم للرب وصف الإيه؟ العز. فالبس ثوبك ودع ثوب الله الذي اتزر به وارتداه، الكبرياء ردائي والعزة إيه؟ إزاري. فمن دخل على الله بثوب الأرباب سقط، ومن دخل على الله بثوب العبيد ارتفع. ربك عزيز، وأنا وأنت أذلاء، وكلما ذللت له أعزك. ثم اعلم أن هذا الرب العزيز هو الذي بيده العزة وبيده الذلة. في القرآن لما تقرأ كده حاول تلقي قلبك، ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل في أول القرآن خالص، بيحكي عن بني إسرائيل إيه؟ وضربت عليهم الإيه؟ الذلة. سبحان الله، من الذي يضرب الذلة؟ رب العالمين. وإذا ضرب الله الذلة على مخلوق أو على أمة فمن ذا الذي ينشيلها من حضيض الذل؟ من ذا؟ مين ذا؟ لا يمكن. عشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وإيه؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ثم أعلم في شيء في القرآن، علم من فتح له به فقد فتح له الخير، ألا وهو علم الاقتران. إيه معنى الاقتران يا شباب؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيجيب الأسماء الحسنى مع بعض كده، فمثلا وهو السميع الايه؟ العليم. مثلا سميع اسم وعليم اسم، اوعى تفكر انها جت كده. انا وانت والبشر دول تعبانين على قد حالنا، عبيد، فقراء، ضعاف، بقول اي كلام وخلاص على حسب ما جاد به ربك عليك، صحيح؟ لكن صاحب المواهب سبحانه جل في علاه، ها، عندما يتكلم لا يتكلم إلا ويضع كل حرف في موطنه. تعرف أن اسم ربنا العزيز ده جاء في القرآن في 92 موضع؟ تخيل، لك تتخيل 92 موضع اسم العزيز يرد في القرآن الكريم. وجاء في القرآن معه أسماء أخرى، والاسم إذا أضيف إليه اسم آخر ازداد المعنى جمال، ازداد المعنى جمالا على جمال، وازداد معنى على معنى. جاء في القرآن أول اقتران اسمه عزيز حكيم، وهو العزيز الحكيم، إنه كان عزيزا حكيما، عزيز وحكيم. إيه سر الاقتران ده؟ لما تتدبر تشوف كلام أهل العلم لماذا اقترن اسم العزيز بالحكيم. أقول لك أنا قصة نفهم بها الموضوع ده. يقول لك كان في واحد قاعد بيقرأ قرآن من طلاب القرآن، راح بيحفظ القرآن يعني، بيسمع للشيخ بتاعه أو بيقرأ قرآن يعني، وكان في المجلس رجل من الأعراب، يعني رجل عامي خالص لا حافظ القرآن ولا شيء أبدا. فالشاب بيقرأ في سورة المائدة قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هي الآية مش كده، الآية نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشاب غلط زي ما أنا بغلط وأنت بتغلط في القرآن، نسي، التبس عليه الأمر، فبدل ما يقول والله عزيز حكيم قال إيه؟ قال والله غفور رحيم. الراجل القاعد ده عامي خالص، بس كانت العربية عنده إيه؟ ما شاء الله، عنده حس ذوق، زي ما احنا كده النهارده عيالنا الصغيرين بتوع الحضانة عندهم ذوق في اللغة الإيه؟ الإنجليزية. ها؟ أما في العربية الحمد لله صفر، مش حاجة يعني. وبالتالي القرآن عنده إيه؟ لا يتذوقه. رحت مرة لواحد، لواحدة بنتها ملحدة. إيه اللي خلاها ملحدة؟ ست البنات كل أدبها اللي بتقرأه روايات إنجليزية، لا تستلذ إلا الأدب الإنجليزي، فلان وفلان وفلان من الأدباء المشهورين عندهم تقرأ الروايات الإنجليزية، فخلاص انقضح في ذهنها الشبهة. إذا قرأت صفحة باللغة العربية لا تفهم منها أي شيء. المهم الرجل ده قاعد، رجل أعرابي خالص، سمع الشاب يقول والله غفور رحيم، قال أعد يا بني ما هكذا الآية. لا مش كده، هو لا يحفظ. فالشاب أعد الآية قال والله غفور رحيم، قال يا بني أعد والله ما هكذا الآية. لا مجيش كده. فتذكر قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم. قال يا بني، اسمع بقى العربي يعلمنا التفسير، يا بني لو أنه قال غفور رحيم يكون قد غفر ورحم فلا يقطع اليد، ولكنه عز وحكم فقطع عليه اليد. فربك وربي عزيز مع كمال الحكمة، حكيم في كمال العز. تاني، ربنا عنده الاثنين مع بعض، كمال عزة بس مش معاها طيش. احنا قلنا العزة فيها ايه؟ فيها ملك، فيها قوة، فيها غلبة، فيها استغناء، صحيح؟ فيها امتناع، منعة. ممكن تلاقي واحد من عندنا مثلا عنده قوة، وهذه احد اسباب الايه؟ العزة، لكن مع القوة ايه؟ بطش، هايف يعني، ها؟ لا يحسن الاشياء. لكن عشان ما حدش يظن ظن خاطئ، لا، ده ربك مع انه عنده كمال العز وكمان معاه كمال الايه؟ ها؟ كمال الحكمة. فلا تظن انه مع عزته التي امر بها بقطع يد السارق كان هذا الحكم طيشا او جورا، لا، ده الحكم بقطع يد السارق صدر عن رب عزيز وكذلك ايه؟ حكيم. وعلى هذا كل أحكام الشريعة. أيضا موضع في غاية العجب، سيدنا عيسى، الموقف ده القرآن برضو صوره لنا تصوير جميل جدا في آخر سورة المائدة ولا في الأنعام بتاع سيدنا عيسى في المائدة، لما ربنا قال لسيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ خليك معايا، الخطاب الآن إيه؟ ربنا بيكلم سيدنا عيسى عن مين؟ عن جماعة ايه؟ بيسلسهم، يعني جماعة كفر، صح ولا لا؟ ادعوا ان ربنا ثلاثة وان ربنا خلف ولد والكلام الهلس اللي بيقولوه ده. فربنا بيقول له، هو يعلم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ونزيهك عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ها؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت المفروض يجي في ذهنك إيه؟ فإنك أنت الإيه؟ غفور رحيم. قال غفور رحيم ولا قال عزيز حكيم؟ اشمعنى؟ قال لك لأنه لا يليق بعيسى عليه السلام أن يسترحم ربه قوما أشركوا به فألقاها لله تبارك وتعالى، ألقاها لربنا، قال يا رب وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم، فإنك لإذا غفرت لقوم كهؤلاء فإنما هذا عن عزة وعن حكمة، أما هم لا يستحقون المغفرة. واضح يا أخوانا؟ طيب أيضا العزيز العليم، اسمع الآيات دي، آيات خطيرة جدا. ربنا بيقول إيه؟ سورة فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي، اسمع الآيات دي، اللي عنده شوية ريب وآيات بقى عاملة زي الإيه؟ زي الأسلحة كده في القلب، تقول لك فوق، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق، اسمع عد كده، الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. لما قدر الأشياء دي كلها قدرها عن عزة وعن إيه؟ وعن علم. فما من ذرة في الأجرام في هذه المخلوقات إلا كانت عن عزته، يعني عن قوته وقدرته. لما قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت إيه؟ قدرت السماوات تقول لأ؟ قالت أتينا طائعين. ثم هذا التقدير كله اللي أنت سمعت ده كله وبارك فيها وقدر فيها أقوتها، إلا أنا وأنت والبشر لا نسوي ذرة من التقدير، كان عن علم. فعزته عن إيه؟ عن علم، وعلمه عن عزة. أيضا عزيز ذو انتقام، حط مع العزة صفة الانتقام. الله في خلاف هل يسمى المنتقم ولا لا، يعني بعض العلماء يقول لك لا يقال الله المنتقم، لكن من صفاته الانتقام. إيه معنى الانتقام؟ أن الله تبارك وتعالى يمهل لعبد متجبر ثم ينتقم به، أي يحيق به العذاب. ربنا عز وجل في القرآن قال إيه؟ قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الإيه؟ الأبصار. في الآية الأخرى والله عزيز ذو انتقام، يعني الله عز وجل مع قوته وغلبته إياك أن تظن أنه عندما يمهل عبدا أنه تركه وأهمله، بل مع إمهاله فهو عزيز ويصاحب هذه العزة انتقام، إنما يؤخره لأجل إيه؟ لأجل معدوم. أيضا العزيز الغفار، حس بقى قلبك إيه؟ بدأ يستريح كده. ربنا سمى نفسه في القرآن كده العزيز الغفار. اسمع الآيات الجميلة دي، كان في رجل من آل فرعون آمن وتابع سيدنا موسى وساب الجماعة الكفرة بتوع فرعون وشلته والعصابة بتاعته دول، ها؟ وبني إسرائيل ناس مستضعفين. بدأ الرجل الطيب ده يسيب الجماعة اللي هم الهاي لايف دول بتوع آل فرعون ويمشي مع الجماعة الغلابة. فالجماعة الكفرة دول بتوع فرعون يعارضوه وعايزين يهلكوه وينكروا به. فهو بيقول لهم يعني في أثناء الحوار: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الآية دي تخليك إيه؟ قلبك استريح. يعني يا عبدي يا مسكين، اوعى تظن إن ربك مع إنه رب عزيز أنه لا يغفر. مع ملكه واستغنائه ومناعته وقوته وقهره، هو أيضا إيه؟ غفار. مع إنه يملكك ويملك إذا توعدك أن ينفذ وعيده. إحنا قلنا إيه؟ من ضمن معاني العزة أنه إيه؟ لما يأمر بشيء ولا ما حدش يقدر يرد. ربنا ممكن يقول اللي يعمل كذا دخله النار. لو أنت معرفتش أنه هو مع عزته غفار تموت من الهم والحزن. لا، يبقى لسه عندك طمع. طمع في مين؟ في مغفرة العزيز الإيه؟ ها؟ الغفار. فلا تيأس من روح الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا في القرآن آية جميلة قوي قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. تاني الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. كتب الآية بعزيز غفور برضه. اشمعنى؟ قال لك لأن العالم هو أكثر الناس معرفة بالله. المعرفة دي عرف أن ربنا عزيز غفور، فأورثه في ذلك الإيه؟ في قلبه الخشية، فأصبح أكثر الناس خوفا من الله. فربنا ببشره يقول له إيه؟ يقول له إن الله عزيز إيه؟ غفور. أيضا الله تعالى قال في القرآن: القوي العزيز. حط القوي مع العزيز، مع أن القوة أحد مفردات العزة. ليه؟ باب التأكيد. ربنا عز وجل بيحكي لنا عن جماعة اسمهم قوم سيدنا صالح. سيدنا صالح في قومه ثمود قعد يقول لهم التوحيد ويدعوهم إلى الله عز وجل وينهم عن تطفي المكيال والميزان والأخلاق السيئة. فقالوا إيه؟ قالوا صالح ده قرفنا ولازم نموته. خليك معايا كده القصة دي. قالوا إحنا لازم نعمل مكيدة لصالح ونقضى عليه. فقوم جماعة مجموعة رهط كده قعدوا في بيت بالليل وحطوا خطة محكمة. دبروا ومكروا وفكروا، عملوا خطة محكمة. وبعد ما عملوا خطة ودرسوها عملوا قسم كمان، تقاسموا بالله: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. بقى المكر برضه: ما شهدنا مالك أهله، الله ما نعرف، كان صالح اتقتل يا عين، عملناش حاجة، هذا دبر بليل، ما شهدنا مهلك أهله وإنا ليه لصادق. ربنا في القرآن: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناه. سبحان الله. ربنا يقول في القرآن: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. أي أن الله تبارك وتعالى بقوته وعزته نجى صالحا وغلب مكره مكر قوم صالح. وهكذا كان ربك وسيكون. فكل من مكر فمكر الله غالب لمكره وكيد الله غالب لكيده. قال تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الغلبة، من الذي سيغلب؟ لمن ستكون الغلبة؟ لا شك أنها ستكون لله ولرسوله ولأهل الإيمان. عشان كده في آخر الدنيا النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: لن تقوم الساعة حتى يدخل الله الإسلام كل بيت من حجر أو وبر أو مدر بعز عزيز أو بذل ذليل. الإسلام هيخش كل حتة رغم أن في كل مخلوق سيدخل. نعم سيدخل بعز عزيز أو إيه؟ أو بذل ذليل. من الذي سيدخله رغما عن الجميع؟ رب العالمين. يا أخي يا فرعون، الجماعة بتوعه قالوا إيه؟ أيام ما كانوا كفرة قالوا بعزة فرعون. إنا لنحن الإيه؟ الغالبون. المعفن فرعون ده ها؟ ما عرفش يمنع الإيمان أن يخش بيته. قدر؟ دخل الإيمان لحد بيته ومراته تسلم. لم يستطع. تطفئ إيه يا عم؟ من أنت؟ هذا عبد حقير الذي يغالب ربه العزيز سبحانه وتعالى. أيضا خد دي بقى جميلة برضو فيها رجاء. ربنا قال في القرآن إيه؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ايش معنى الختام ده؟ الرزق اوعى يبقى مخك ضيق فلوس ودولارات بلاش جنيهات عشان جنيهات ايه؟ خلي بالك ده مش رزق يعني ده اتفه انواع الرزق. فلوس دي اتفه شيء. الرزق كله عطاء ربك. ربنا بيقول في القرآن الله لطيف بعباده. ها؟ من الذي يرزق؟ يرزق هو من يشاء وهو القوي العزيز. ده يخلي في قلبك ايه؟ ثمرة. هنقولها دلوقتي انك تتعلق بيه مش بغيره. لو ربنا اراد ان يرزقك فهو القوي الايه؟ العزيز. فلن يغلبه احد، لن تغلب ارادة احد هذه الارادة. ايضا اخر حاجة بقى العزيز الرحيم. في سورة الشعراء حاجة عجيبة جدا من عجائب سورة الشعراء. القرآن ده اخواني والله الذي لا إله غيره خسران تعبان ضايع اللي ما يعيش مع القرآن. والله نصيحة يا اخواني لنفسي ولكم جميعا، اعقف على هذا القرآن قراءة تدبرا تفسيرا تستشعر معنى حياة لم يذقها احد في هذه الدنيا الا اهل القرآن. اهل القرآن مش يا جماعة بتوع الكتاتيب. ممكن واحد يحفظ القرآن صم، حفظه صم ولا يفقه منه ذرة، هذا ليس من أهل القرآن. عش مع كتاب الله. سورة الشعراء ربنا عز وجل كان بيذكر قصص الأنبياء وأقوامهم، كان كل قصة بعد ما يخلص القصة يختمها بكتاب عجيب أوي، يقول إيه؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يا إن في ذلك الذي سمعت لآية علامة باهرة على ربنا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز حط فصلة الإيه؟ الرحيم. إيش معنى بيجيب الاسمين دول في السورة دي؟ قال لك مع عزته فهو رحيم، فهو عزيز برحمة ورحيم لا عن ضعف ولكن بإيه؟ بعزة. لا واحد في البيت ها؟ رحيم بس رحيم ليه؟ عن ضعف. ملك حاكم ايا كان بقى وصفه رحيم بس رحيم ايه؟ عن ضعف. ربك لا رحيم عن ايه؟ عن عزة وعزيز بايه؟ ها؟ برحمة. طب ايه المناسبة مع السورة والقصص؟ قال لك عزيز اهلك الكفار بعزته رحيم نجى المؤمنين برحمته. يبقى عزيز عمل ايه؟ ها؟ قهر الكفار بعزته ورحيم نجى أهل الإيمان بإيه؟ بعزته. عشان كده ربنا في القرآن اسمع الآية دي إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إيه الثمرة بقى؟ لما أنا سمعت الكلام ده كده وأن ربنا هو العزيز وله العزة ولله العزة جميعا أول ثمرة في قلبك التعظيم الكامل لله. مشكلة الأمة النهاردة فيه أننا إلا من رحم ربك لم نقدر ربنا حق قدره. تعظيم ربنا في قلوبنا ضعيف. إحنا أخونا بمنتهى الصراحة عظمنا البشر إما بلسان الحال أو بلسان المقال. هناك الكثير عندك وعندي وعند الناس أعظم من رب العالمين. يا عم الحاج اعرف ربنا بعزته واعرف الناس بذلته، ساعتها تعرف من هو الرب العزيز ومن هم العباد الأذلاء. لما تعرف اسم ربنا العزيز والعزة لله تعلم أنك تعبد ربا يمتنع عليه كل نقص، قاهر غلاب لا منازع له لا راد لقضائه. العزة لله جميعا. اثنين، الثمرة الثانية يثمر في قلبك الخوف. لو عندنا ملك في أرض معينة، والملك ده له أتباع وأعوان وشرط والكلام ده، وقال اللي هيعمل كذا هعمل فيه وسوي، وأنت تعلم مقدار إنفاذه لحكمه. خليك معايا، لو عندنا ملك أو سلطان في قرية في مدينة في عزبة في بلد، عنده جنود وأتباع وهيلمان وقوة ضاربة باطشة، قال اللي هيعمل المخالفة الفلانية هسوي فيه كذا وكذا وكذا، إيه اللي يحصل للناس ساعتها؟ بس تخاف، صح ولا لأ؟ ليه؟ عارفين إن الرجل ده قادر على إنفاذ إيه؟ على إنفاذ وعيده. إمتى الواحد يطمن؟ لما يكون له تكئة، واحد عنده معرفة داخل القصر، مثلا مظبط مع الوزير، ساعتها الملك يؤمر هو إيه؟ ولا يهمك. ليه؟ اللي له ظهر. أيوه بالظبط، له ظهر، فهو عارف إن إيه؟ إن الملك مع إنه عزيز بس في باب اسمه ولي من الذل، صح؟ عنده ولي من الذل، لكن ربنا ليس له ولي من إيه؟ من الذل. ولله المثل الأعلى. ربنا بقى لما يقول اللي هيعمل كذا هعمل فيه وسوي، سواء كان العقاب ده دنيوي ولا أخروي، أنت تتخيل إن في حد عند ربنا ممكن يذله؟ مستحيل. حد ممكن ينازع ربنا؟ في حاجة ممكن تعيق عقاب ربنا؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن تمنع عقاب ربنا ربنا، صح؟ الشيء الوحيد اللي ممكن يمنع عقاب ربنا هو إيه؟ هو ربنا. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال ففروا إلى الله، فكل من خفت منه تفر منه، إلا ربك إذا خفته تفر إليه، فيثمر عندك الخوف. عشان كده الثمرة الثالثة الرجاء بقى، لما ربنا يقول اللي يعمل كذا هديله كذا، تبقى أنت مطمن 100%. خلاف مثلا روسيا تقول اللي هيجيب اللي ده اللي عمل الطيارة هديله كام؟ 50 مليون. ممكن تروح تقول لهم تدخل أنت في الإيه؟ في الرجلين، صح ولا لأ؟ بنوا الدنيا إما كذبة، صح؟ وإما عاجزون. أما رب العالمين فإذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وقادر على إيفاء وعده، ولا يملك أحد أن يحجزه عن إنفاذ وعده. فلما يقول اللي يعمل كذا هديله في الدنيا كذا، قادر ولا مش قادر؟ قادر. وهديله في الآخرة كذا، قادر ولا مش قادر؟ عشان كده كان سيما أهل الجنة أنهم ملوك، لأن ربنا العزيز خلهم في الجنة إيه؟ أعزة، ملوك. الجنة أول ما ربنا خلقها قال لها تكلمي، حديث صحيح، لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، قالت الملائكة طوبى لك سكانك الملوك، فأصبح سكان الجنة هم الايه؟ هم الملوك. عشان كده شيء يعني مرعب في موضوع الوعد والوعيد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صلى عليه، يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد بقى فإن الله يرفعها فوق الغمام، يقول اسمع العزيز بيقول ايه؟ العزيز يقسم ويقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو تعالي. هو أصلا من غير قسم أصلا، يكفي. ده مع كده كمان زود الموضوع عليه وعزتي، يقسم بعزته، وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. عشان كده دعوات المظلومين ترهب قلوب الموحدين. اوعى تصيبك دعوة مظلوم، اوعى يكون عليك عند حد مظلمة فيدعو عليك في جنح الليل فيرفعها الله فوق الغمام. الأمر الرابع الذي من ثمرات هذا الأمر التوكل على ربك. دايما أقول إحنا في التوكل تعبانين قوي، وبلاش نضحك على بعضنا، أكثرنا بيعتمد على الأسباب ويقول أنا متوكل على ربنا. شيء عجيب جدا لما تستشعر وتقرأ القرآن تتدبر فيه تجد ربنا قال إيه؟ وتوكل على العزيز الرحيم. إيه علاقة التوكل بالعزة؟ زي ما قلت لك ما جاتش كده. كان ممكن يقول وتوكل على الايه؟ على الغفور الرحيم. قال وتوكل على العزيز الرحيم. توكل اللي هو الانطراح وصدق اللجوء وصدق الاعتماد على رب العالمين. ربنا يقول لك فوض امرك كله لي، لان انا الوحيد العزيز والرحيم. فإذا توكلت علي أنا الوحيد اللي قادر أقدر على أن أعطيك ما ترجوه مني، ومع إنك عاصي فأنا برضو رحيم، مع إنك ما تستحقش. وإحنا نستحق حاجة يا جماعة؟ والله ما نستحق حتى النفس، حتى النفس لا نستحق. فربنا بيقول لك أنت محتاج هداية؟ آه يا رب. اتوكل على العزيز عشان يهديك. محتاج ولد؟ اتوكل على عزيز عشان يديك. محتاج مال؟ محتاج سداد دين؟ محتاج زوجة؟ محتاج زوج؟ محتاج شفاء؟ محتاج رفع ضر؟ ايا كان اللي انت عاوزه لا تعتمد الا عليه. اسمع الآية بتقول ايه. قال تبارك وتعالى اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. تأمل كده، تأمل اخر الآية بيقول ايه. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الشيء الطبيعي أنا لما أقول ومن يتوكل على الله الجواب يكون إيه؟ فإن الله كافي، صح؟ زي ما جاء في الآية الثانية ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه. في الآية دي بالذات قال إيه؟ خد الآية من الأول تاني. المسلمين أصحاب دعوة يا جماعة، إحنا مش أصحاب بطون. مشروعنا مش عمران، مشروعنا كمسلمين انقاذ البشريه. انقاذ البشريه دي من ايه؟ من الحاد، من كفر، من وثنيه، من ظلم، من اضطهاد. ده مشروعنا. في جماعه منافقين يقولوا الجماعه الملتزمين دول وبتوع الدعوه والاصلاح جماعه مغرورين. فربنا بيحكي لنا بيقول ايه؟ اذ يقول المنافقون واحد والذين في قلوبهم مرض عندهم شك غر هؤلاء دينهم. فممكن تبص احنا معنا ايه اصلا؟ ليس في ايدينا واحد في المليار مما مع اعداء الاصلاح اللي مع الكفره والملحدين والوثنيين والشيوعيين والبوذيين، معهم امكانيات خطيره لا حصر لها. احنا معنا ايه يعني؟ لا شيء. فالواحد ممكن يشعر باليأس. ربنا بيقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ربنا قال لك لا، ومن يتوكل على الله اللي يعتمد في إيصال دعوته، في دعوة الناس. اوعى تقول احنا ضعاف مش معانا حاجة نيأس. لا والله، أنت معك العزيز، ومن كان معه العزيز لا يذل. ربنا بيقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي فإن الله تبارك وتعالى سيجعل له الغلبة بقوته وعزته. حكيم سيكون هذا في وقت بحكمة، يعني ممكن أهل الإيمان أصحاب دعوة الإصلاح يتأخر عنهم النصر والغلبة شوية، ممكن أو ممكن. زي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد أكرم على الله منه، صح؟ يقعد في مكة 13 سنة تعذيب واضطهاد وتشريد، وسمية تموت، والصحابة يروحوا الحبشة، وعمرو بن العاص يروح وراهم، وخباب وخبيب وبلال، ويسيبوا مكة في جنح الظلام أو في عز الظهيرة على خلاف الأقوال، والصحابة يطلعوا من مكة مهاجرين سايبين بيوتهم، والصحابية تطلع بابنها، ويطلع الجماعة الكفرة يمسكوا الولد يفسخوا نصين إيد هنا وإيد هنا، وتسيب وتطلع تجري. حاجة يعني صعبة جدا. ويروح المدينة يهود ومؤامرات. انت بتقول الفترة دي ربنا عزيز ولا مش عزيز؟ بس عزيز حكيم. أخر ده الحكمة. إيه الحكمة؟ لولا عزته وحكمته لما وجدنا عمر. لو أول يوم بعثة ربنا بس عزيز كده وخلص الموضوع وكله الدربك، كان عمر بقى مين؟ كان بقى مع الكفار. عمر أسلم في العام الخامس. عمر ده هو بقى اللي الحسن البصري بيقول إيه؟ بيقول يأتي الإسلام يوم القيامة فيمر عليه الناس فيقول أي ربي هذا نصرني وهذا خذلني حتى يمر عليه عمر فيقول أي ربي لم أزل عزيزا منذ أن أسلم عمر. عرفت بقى العزيز الحكيم؟ ها؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بقيت أهم نقطة طبعا عشان أتكلم عليها النهاردة المرة الجاية اللي هو بقى إيه سبيل العزة. أنا لو عايز وإنت والأمة دي نطلع من حديد الذل ده كيف نعز؟ كيف نخرج من الذلة والصغار والهوان؟ هذا حديثي معكم الجمعة القادمة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.